بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة المائدة، قال حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بنزول آية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدي لكم تسؤكم، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي؟ فقال أبوك فلان، وهنا مبهم، قد جاء في بعض الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أنه عبد الله بن حذافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك حذافة، وجاء في بعض الروايات أنه كان إذا تلاحى مع أحد تكلم في نسبه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عليه السلام بأنه أبوه حذافة وأن نسبته إليه صحيحة وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أن أمه قالت كذا فعلت لو أن أمك عملت أو اقترفت يعني شيئا في الجاهلية تكون فضحتها، يعني ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوني، في بعض الروايات سألوني، فسألوه وفيها أيضا أن رجلا قال ما أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. وفيها أن عمر رضي الله عنه جثى ركبتيه ويعني خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب ومن شدة التأثر الذي قد حصل له، حتى كف الناس عن الأسئلة وحتى انتهوا من الأسئلة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بوحي، وأن الوحي يعني يصل إليه بسرعة، وقد يكون الوحي قد حصل له قبل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يخبر به هو عن الله عز وجل، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله عز وجل إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري، هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن روح بن عبادة، روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن أنس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك، عن أنس أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فيضركم من ضل إذا اهتديتم وأنه ليس المقصود من هذه الآية أن الناس ليس عليهم شيء إذا تركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر واقتصروا على إصلاح أنفسهم ولم يسعوا إلى إصلاح غيرهم بل الأمر معروف والنهي عن المنكر جاء في الكتاب والسنة جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولكن معناها أنهم إذا بذلوا ما يستطيعون وأدوا ما عليهم وحصل منهم الأمر معروف والنهي عن المنكر فكون المأمورين أو كون المنكر عليهم استمروا ولم يرعوا ولم يرجعوا بسبب هذا الأمر والنهي فإنه لا يضرهم ذلك لأنهم أدوا ما عليهم لأنه ليس على الإنسان هداية الناس ليس على الناس الإنسان هداية الناس هداية التوفيق لأن هذه إلى الله ولكن عليه هداية الدلالة والإرشاد عليه أن يهديهم إلى الصراط المستقيم بالدعوة والإرشاد. وأما كونهم يهتدون ويحصل لهم الهداية هذا إلى الله عز وجل ولهذا أثبت الله عز وجل هداية الدلالة والإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم ونفاها عنه ونفى عنه هداية التوفيق هداية التوفيق نفاها عنه أنك لا تهدي من أحببت يعني لهداية التوفيق للحق والأخذ بما هو حق ولكن كونه يرشد ويبين قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتبين ويقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يعني يدعو كل أحد إلى دار السلام كل المدعو إلى دار السلام ما في أحد يدعى وأحد لا يدعى وإنما الذي اختص الله تعالى به هو الهداية ولهذا قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالدعوة إلى الحق والهدى عامة وهي مبذولة وتحصل لكل أحد وليست لأحد دون أحد وهداية التوفيق لا تحصل إلا لمن شاء الله هدايته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالدعوة إلى الحق والهدى والدلالة إلى الخير عامة ولا تكون لأحد دون أحد وأما حصول التوفيق والتسديد من الله عز وجل فهذا يحصل لمن تفضل الله عز وجل عليه بذلك ولمن منحه ذلك. إذن الآية كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن المقصود بها أن الإنسان إذا أدى ما عليه فإنه لا يضله بعد ذلك ضلال من ضل لأنه قد بذل ما يستطيع والدلالة هداية الدلالة التي يملكها فعلها وهداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الآية فيها إشارة إلى هذا في قوله إذا اهتديتم ومن المعلوم أن الاهتداء إنما يكون بكون الإنسان يصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره لكن حصول الصلاح للغير هذا لا يملكه وإنما هذا لله عز وجل. لهذا جاء في القرآن في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهم يعملون الصالحات عن علم ومعرفة ومع إيمان ويسعون إلى تأدية النفع إلى غيرهم ولا يقصرون النفع على أنفسهم بل يسعون إلى تأدية لغيرهم بل ويصبرون على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل. ولهذا قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر على ذلك صبر على طاعة الله ولا شقت على النفوس. الصبر على ما فيه مضرة ما دام أنه مشروع مطلوب ولو كان في ذلك مشقة على النفس، لأن هذا شأن الطاعات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلا بد من الصبر على طاعة الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله، لا بد من الصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، ولو مالت إليها النفوس. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هو أول حديث في المسند الإمام أحمد، أول حديث في المسند هو هذا الحديث، هذا رقم واحد في كتاب المسند، لأن أول مسانيد مسند أبي بكر، أول المسانيد التي أتى بها الإمام أحمد في مسنده مسند أبي بكر، وأول حديث في مسند أبي بكر هذا الحديث. فإذا هذا الحديث هو أول حديث في كتاب المسند للإمام أحمد، الذي هو واسع والذي هو موسوعة حديثية، يعني الحديث بالعشرات، عشرات الألوف، يعني فهذا الحديث هو أوله. نعم. وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه لما في أضواء البيان لما جاء عند هذه الآية ذكر مسائل الأمر معروف النهي عن المنكر عند هذه الآية، المسائل والفوائد المتعلقة بالأمر معروف النهي عن المنكر أتى بها عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم ثقة مخضرا أخرج أصحاب كتب الستة، وهو الذي قيل اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، هو اسمه عبد الله وأبوه عثمان، ولكنه اشتهر بكنيته ولقبه وهو أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان لم يشتهر باسمه ولكنه اشتهر بكنيته ولقبه رضي الله عنه وأرضاه، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو قريب من حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم، وفيه زيادات، ومن الزيادات التي فيه قوله: حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح هو شدة البخل، شدة البخل أو شد البخل، وذلك أن الناس يحرصون على الدنيا ويشحون بها ولا يجودون، فيكون شأنهم الإمساك وعدم الإنفاق، فتجد يكون حريصا على الأخذ وليس راغبا في الإعطاء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يكره، قال إن الله يكره، يكره لكم حقوق الأمهات ومنع وأد البنات ومنع وهات، ومنع وهات، يعني أنه يمنع ويأخذ، يعني حريصا على الأخذ ولكنه لا، يعني لا يخرج شيئا، يعني حريصا على الإدخال وليس حريصا على الإخراج، حريصا على أن يدخل عليه شيء ولا يرغب أن يخرج منه شيء. فهذا هو المنع وهات، وكما قال الله إذا مسه شر الجزوع خير منوع، شر الجزوع يمسه خير منوع، إذا حصل الخير يعني يمسك ويكون مسيك. فالشح المطاع يعني شدة البخل الذي تطاع فيه النفوس ويستسلم إلى ما يعني تهواه النفوس من الإمساك، وهوى متبعا، وهوى متبعا اتباع الهوى وليس اتباع النصوص ولا اتباع ما كان على سلف هذه الأمة، وإنما اتباع الأهوى التي هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم على الجادة وعلى الصراط المستقيم. ودنيا المؤثرة، يعني أوثرت الدنيا على الآخرة، يؤثرون الحياة الدنيا، ودنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني لا يرجع إلى النصوص وإلى الكتاب والسنة، وإنما يكون بالآراء والتخرصات، مثل ما هو موجود الآن في الصحف، يعني بعض الكتاب وبعض الناس اللي ما لهم علاقة بالعلم يصلون ويجولون في مسائل العلم وكأنهم كبار العلماء، فيتعرضون لأمور لا قبل لهم بها ولا علاقة لهم بها، فيشغلون أنفسهم ويشغلون الناس. أجاب كل ذي رأي برأيه، وكل يتكلم في العلم ويشتغل في العلم ولا يتورع من أن يتكلم في شيء لا علاقة له به، بل قد حصل في بعض الجرائد هذه الأيام أن أحد الكتاب يقول أن هذه الفواصل أو الحواجز في المسجد النبوي بين الرجال والنساء، أن الرجال النساء ما ترى الرجال إذا لا تصح صلاتهن، يعني تبطل صلاتهن، يعني ما لهن صلاة بسبب هذه الحواجز التي تحجز بين الرجال والنساء. كل هذا من السفه، وكل هذا من إعجاب كل رأي برأيه. ثم قال فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، عليك بخاصة نفسك، يعني مقصود من ذلك أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه عندما يعني تضطرب الأحوال ويحصل هذه الأمور، ولكنه عليه كما جاء في الحديث في الحديث هذا والحديث الذي قبله أن الناس يعتمرون معروف ويتناهون عن المنكر، وأن الإنسان إنما يبرأ إذا أدى ما عليه، لأن الهداية كما عرفنا لا يملكها إجازة التوفيق، لا يملكها إلا الله، وأما الهداية بالدلالة فهذه مبذولة، وهذه مهمة الرسل وأتباع الرسل أنهم يدعون إلى الخير ويهدون إلى الصراط المستقيم. ودع عنك العوام، يعني أنه يعني لا يشغل نفسه فيما يعود عليه بالمضرة بعد أن يكون أدى ما عليه. بعدين فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، فإن من ورائكم أياما، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالصبر على الجمر، الإنسان يصبر على دينه مثل الصابر الذي وضع الجمر بيده فهو غير مرتاح، يعني يده تتحرك بسبب ما هي، ومع ذلك ممسك على الجمر. فالذي يأتي على الناس زمان أو في بعض الأزمان يكون إنسان متمسك بدينه وملتزم بدينه، والناس من حوله يسيئون إليه ويتستهزئون به ويتكلمون في حقه، ومع ذلك هو صابر على دينه كشأن الذي بيده جمر وهو صابر عليه. وهذا تشبيه يعني بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين مدى أهمية كون الإنسان يصبر على الحق ولو خالفه الناس، كما جاء عن بعض السلف أنه قال لا يغتر بطريق الشر لكثرة السالكين، ولا يزهد بطريق الخير لقلة السالكين. لا يزهد الإنسان بطريق الخير لقلة من يسلكها، ولا يغتر بطريق الشر لكثرة من يسلكها، لأن الناجين هم القليلون والهالكون هم الكثيرون. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلاك كثير، الهلاك هو الكثرة، فإذا هلك فهو مع الكثرة، لكن حصول كونه مع القلة هذا هو الذي يعتبر يعني شيئا نفيس وشيئا عظيم. ليس العجب من هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأنه لا ينجو إلا القليل. الإنسان كونه يكون مع القليل ويحرص أن يكون مع القليل، يحرص أن يكون مع القليل الناجي، ويحذر أن يكون مع الكثير الهالك، ويحذر أن يكون مع الكثير الهالك. نعم. الصبر فيهن يصلي على الجمر. نعم. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. للعامل فيهن يعني في هذه الحال التي فيها القابض على دينك القابض على الجمر، وكونه يعني يصبر على دينه ويؤذى في سبيل الله يعني ويصبر، هذا له أجر عظيم. قالوا هل في بعض الروايات قال منا أو منهم، قال بل منكم يعني من الصحابة، يعني الذين ما حصل لهم مثل هذا الشيء، الذي ما حصل له مثل هذا الشيء، وإنما يعني جاءوا بعدهم ويؤذون في سبيل الله ويصبرون كصبر الذي يقبض على الجمر، هذا له أجر 50 من الصحابة. لكن معنى ذلك أن في جزئية معينة أو في حال معينة، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة فضيلة الصحبة وما حصل لهم من أعمال في بدء الإسلام ونشر الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والدب عنه وإبلاغ رسالته والصبر على ما يصيبهم في هذا، هذا لا يعدله شيء. ولهذا جاء في الحديث أن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فالقليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، وفضيلة الصحبة لا يعدلها شيء، ولا يكون أحد من غير الصحابة أفضل من الصحابة، بل الصحابة أفضل من غيرهم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وخير الأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شرفهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبته وبالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه وسماع الكتاب والسنة ونقلها إلى الناس، لأن الذي يحصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغها له أجر مثل أجور من عمل بها إلى قيام الساعة، له مثل أجور من عمل بها إلى قيام الساعة، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عرف الحق والهدى عن طريقهم، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فكونهم تشرفوا بصحبة الرسول ونصرته وإظهار دينه والذب عنه والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة منه وإبلاغها للناس بعدهم، لهم مثل أجور كل من جاء بعدهم حتى هؤلاء الذين يحصلون هذه الأجور لكونهم يصبرون يقبضون على الجمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يماثلهم أحد ولا يعدلهم أحد، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا جاء نبي زرعة الرازي أنه قال: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني يتكلموا في الصحابة ويقضون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني القدح في الناقل قدح من منقول، القدح في الناقل قدح من منقول، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما عرف إلا عن طريق الصحابة. ثم قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يعني هم أولى بالجرح من غيرهم، ومن يكون كذلك هو من الزنادقة. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن المبارك، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عتبة بن أبي حكيم، وهو صدوق يخطئ كثيرا، البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، عن عمرو بن جارية اللخمي، وهو مقبول، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي أمية الشعباني، وهو مقبول، خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه واختلف في اسمه، وهو جرذوم ابن ناشر، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب، نعم أخرج له أصحاب كتب. والحديث في إسناده مقبولان، ولكن بعضه له شواهد، فما يتعلق بالاعتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، يعني حديث البكر الذي قبله شاهد له، وكذلك ما يتعلق بالصبر والقابض علينا كالقابض على الجمر جاء له شواهد. نعم. الإشكال يبقى قضية أن يعني هؤلاء الذين يعملون في هذه الأزمان أو في هذه الفتن، العامل له أجر 50 من الصحابة. أنتم ذكرتم أن الصحابة حتى من حيث الأجر في التبليغ، تبليغ الشريعة، لهم من الأجر ما أنا قلت، يعني هذا الأجر الذي حصل لهؤلاء للصحابة مثله، للصحابة مثله، لأنهم هم الذين دلوا غيرهم على الخير، هؤلاء وغير هؤلاء، هؤلاء وغيرهم، يعني هم الذين دلوهم، ما عرفوا كتاب ولا سنة إلا عن طريقهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وهذا الفضل الجزئي أو الأجر الجزئي في يعني أمور معينة وفي وقت معين، هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يعني ذلك أنهم بهذا، لأن الفضل الجزئي لا يقضي على الفضل الكلي الذي هو كونهم أفضل الناس وكونهم خير الناس وكونه ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل. يعني كونه يعني يحصل لبعض الناس يعني أن يصبر على دينه وأن يعذب في دينه وأنه يصبر يحصل أجر عظيم، وهذا فيه حث على الصبر عند الأذى في سبيل الله عز وجل، وفي سبيل كل إنسان يحافظ على دينه ويبقي على دينه، فيكون له يعني بذلك أجر عظيم. لكن لا يعني أن يكون أفضل من الصحابة، وإن كان حصل يعني فضل أجر أو يعني مضاعفة الأجر يعني في أمور جزئية أو في أوقات معينة، لا يعني ذلك أنهم يكونوا خيرا من الصحابة. فخيرية الصحابة حصلت لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وإظهار دينه والذب عنه والجهاد معه وأخذ الرسالة منه وتبليغها للناس. تضعيف هذه الزيادة أو الحكم عليها بالشذوذ لمخالفتها الأحاديث الواردة في فضل الصحابة، هل له وجه؟ الجمع ممكن، أقول الجمع ممكن، يعني وهو أن يقال أن هذا تفضيل في حالة معينة وفي أمور يعني يكون فيها الوصول إلى هذه الغاية، وتفضيل الصحابة حصل من أمور أخرى، حصل من أمور لا يمكن أن يكون هذا الذي يحصل لهم مقابلا للشيء الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري رضي الله عنهم في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال: برئ منها الناس غيري وغير عداء وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني هاشم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تأسمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسان من أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدمنا بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من عدي وتميم. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس وعن تميم فيما يتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان إذا وعدن منكم أو آخران من غيركم. والحديث الأول فيه أن تميما بعد أن أسلم تأثم وأنه رد إلى أهله إلى ورثة السهم المبلغ الذي أخذه وهو نصف قيمته وهي 500 درهم، وأن الاستحلاف إنما حصل للثاني الذي هو بديل ابن عدي بن بداء أنه هو الذي استحلف وأن الآية نزلت فيه، ولكن هذا الحديث بهذا الطريق ضعيف جدا لأن فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك وهو متهم، وفيه أيضا أبو صالح يعني بادان هذا أيضا ضعيف، وفيه أيضا أن سالم أبو النضر ليس له رواية عن بادان، وعلى هذا فالحديث هو من طريق أبو النضر الذي هو محمد بن السائب الكلبي الذي هو متهم، فهو ضعيف جدا. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس هذا هو الصحيح، وهو يتعلق بالاثنين وأن كل منهما جحد الذي هو تميم وصاحبه بديل وعدي بن بدة، نعم بديل هو السهمي. ف لما جاءوا وأتوا أعطوهم الشيء الذي معهم من متاعه، والجام هذا باعوه ب1000 درهم، وكل واحد منهم أخذ نصف هذا المبلغ، وأنكروا أن يكون أعطاهم أو أنه أوصى بأن يوصلوا ذلك الجام، الجام الذي هو إناء من ذهب من فضة مخوص بالذهب، يعني عليه رسوم خوص يعني زينة لهذا الجام، وقد ذهب به للملك يعني اللي هو ملك يعني ملك الكفار الذي ذهب إليهم يعني يبيعه عليه. فلما حضرت الوفاة أوصى بأنهم يذهبون بمتاعه وبهذا الجام، فعند ذلك الرسول رفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يعني أمرهم بأن يحلفوا، لأن أمرهم بأن يحلفوا، وإذا رضي أصحاب الحق الذين هم ورثة الميت ولم يطالبوا بشيء انتهى، وإن أرادوا فإنهم يحلفون بأن الحق يعني لهم. وقد حصل ذلك أنه دفع أن عمرو بن العاص ومعه آخر حلفوا على أن هذا الجام هو جام صاحبهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفعه إليهم أو أمرهم بأن يعني أو قضى لهم بهذا الذي أنكر وأخفي عنهم. ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، يعني وهذا فيما إذا لم يكن هناك مسلمين، لكن لم يكن هناك مسلمين يحتاج إلى أن يستشهد من الكفار في مثل هذه الحال، لأنه ليس هناك إلا هم، فدعت الضرورة إلى ذلك، فهذا شيء خاص وليس بعام، وإذا وجد المسلمون فإنه لا يصار إلى الكفار، لكن حيث يكون المسلمون لا وجود لهم عند وفاة هذا الشخص فإنه يوصي إلى الكفار ويشهدهم يعني على ذلك، ويكون الحكم هو أنهم يستحلفون إذا أنكروا بعد الصلاة، وقد قيل إنها العصر وقيل إنها غيرها، وأنه إذا عثر أو اتهم أو عثر على أنهم استحق إثما يعني أنهم غير صادقين وأنهم لم يرتح إلى كلامهم، فإن أنه يحلف اثنان من من أولياء المقتول أو من أولياء الميت على أن هذا الحق أن هذا حقهم وأن هذا لميتهم. فهذا هو معنى الآية. فإن عثر على أنه استحق إثما أي الكافرين أو المستشهدين فآخران يقومان مقامهما يعني أنهما يحلفان الذي استحق عليهم الأوليان يعني من يكون أولى وأقرب إلى الميت لكونه يرثه فيحلف اثنان بأن شهادتنا حق من شهادتنا وأن صادقون وأنهم غير وأنهم كاذبون. فعند ذلك هذا هو الحكم. وبعض أهل العلم قال إن هذه الآية منسوخة لأن فيها استشهاد الكفار والله تعالى يقول لمن تظنون من الشهداء ويقول يعني أشهدوا ذوي عدل منكم. وبعض أهل العلم يقول إن الآية محكمة وأنها لم تنسخ وأن هذا الحكم إنما يكون عند الضرورة وعند أمر يدعو إليه وأنه عند السعة يعني لا يصار إلى استشهاد الكفار وإنما يصار إلى ذلك عند الضرورة فهو محكم فهو حكم محكم وغير منسوخ. ولا شك أن هذا هو الصحيح أنه حكم محكم لأن النص يحتاج إلى دليل ويمكن التوفيق بين هذا الذي جاء في الآية وبين غيرها فإن يكون هذا مستثنى من العموم لأن ذاك عام له إشهاد أصحاب العدالة والثقة وأما هذا فإنه لحالة خاصة ولظرف معين اضطر الناس إليه كما يضطر الناس إلى الميتة وإلى أشياء لا تجوز إلا عند الضرورة. نعم. قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق وهو المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي النضر وهو محمد بن السائب الكلبي وهو متهم وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير وابن ماجه في التفسير عن باذان مولى أم هانئ باذان مولى أم هانئ ضعيف أخرج له أصحاب السنن نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري تميم الداري رضي الله عنه أخرج حديثه قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن نعم. قال ولا نعرف لسالم مولى لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ لأن في طبقة من دون باذان من يقال له أبو النضر وهو سالم وهو من الثقات وهذا ليس له رواية عن هذا ليس له رواية عن باذان وإذا فالذي يروي عنه هو محمد بن السائب لأن هذا أراد أن يبين أن في طبقة في هذه الطبقة من هو ثقة ولكنه ليس له رواية عن أبو صالح بعدان. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق فلي بوراق أدخل عليه ما ليس من حديثه فانتصح ولم ينتصح فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. نعم. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن أبي القاسم وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج له حديقا. نعم. وأبو داود والترمذي. نعم. عن عبد الملك بن سعيد وهو بن جبير وهو ثقة لا بأس به لا بأس به أخرج له البخاري تعليقا أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. نعم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه يعني موجود في الصحيح اللي هو قضية ما يتعلق بالآية. يقول السائل: هل تكنية محمد بن السائب الكلبي تكنيته بأب النضر هذا من تدليس محمد بن إسحاق حيث لم يذكره بصريح اسمه؟ هذا مدلس، ولكن هو هذا يسمى تدليس الشيوخ، لأن التدليس تدليسان: تدليس الإسناد الذي هو أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال إسناد، وذلك أن فيه إذا لم يصرح بالسماع احتمال واسطة، وإذا صرح بالسماع زال هذا الاحتمال، إذا صرح بالسماع في موضع آخر زال هذا الاحتمال. وأما تدريس الشيوخ فهو أن يذكر يعني شيخه بأوصاف أو بأشياء قد لا يكون مشتهرا بها، فيكون في توعير الوصول إلى معرفته، وأنها قد يعني قد يكون الشخص المعروف مجهول لأنه ذكر بشيء لم يشتهر به، فيظن أنه غير معروف، فيقال أنه غير معروف لأنه لا يعرف شخص بهذا الاسم، لكنه لو ذكر بما اشتهر به تبين وعرف. فمحمد بن إسحاق لا أدري هل هو يدلس تدليس الشيوخ، لا أدري، هو يدلس تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ لا أدري. يقول: إذا كانوا يعني غير مسلمين كيف يحلفون؟ هل يحلفون بآلهتهم أو بكتابهم؟ لا أبدا لا يحلفون، أقول لا يستحلفون بشيء لا يجوز شرعا. نعم. وهذا قريب منه، يقول: إذا كان المدعى عليه يتهاون بالحلف بالله لكنه لا يحلف بصاحب القبر إلا صادقا، فهل يحلف به؟ لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، لكن يمكن أن يقال له يعني هل تحلف لو قلنا لك تحلف بكذا، يعني هل تحلف، يعني يمكن أن يكون يعني يتبين يعني كونه يعظم هذا الذي عرض عليه أو لا يعظمه، وأما كونه يحلف بغير الله لا يحلف أحد بغير الله. نقول: أليس في الحديث جواز اتخاذ آنية من ذهب أو فضة دون استعمال ودعوى أنها متقدمة تحتاج إلى دليل؟ هو كون الآنية تكون من ذهب وفضة ما في بأس، وإنما الذي لا يجوز استعمالها الشرب فيها، وأما إذا وضعت أو عملت على أساس أنها تحفظ هذا الذهب يعني سواء على شكل إناء أو غيره لا بأس به، لأن هذا مقصود حفظ يعني هذا المال، والمال يحفظ به على أي شكل من الأشكال، إذا حيث لا يكون الشكل غير جائز أن يكون على شكل صنم أو ما إلى ذلك، أما إذا كان على شكل إناء أو ما إلى ذلك فالممنوع هو الشرب في الآنية، الشرب في آنية الذهب والفضة. قال: حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. هذا الإسناد الأخير. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عمار نعم عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة على بني إسرائيل لحما وخبزا وأمروا أن لا يخونوا وأن لا يدخروا، فحصل منهم خلاف ما أمروا به ومسخوا قردة وخنازير وهذا الحديث فيه أن المائدة نزلت، وقد اختلف العلماء هل هي نزلت أو لم تنزل، هل أنزلها الله أو لم ينزلها، وجمهور العلماء على أنها أنزلت، لأن الله تعالى قال إني منزلها عليكم وبعضهم قال إنها لم تنزل، وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع هو الطريقة الأولى، والإسناد يعني إسناد المرفوع يعني هو ظاهره الصحة، ولكنه جاء من طرق أخرى يعني ليس بمرفوع وإنما هو موقوف، ولهذا الترمذي يعني رجح أن يكون موقوفا وقال إنه ليس له أصل، يعني فكأن يعني رفعه يعني فيه وهم أو فيه خطأ. والمسألة كما ذكرت الخلاف في نزول المائدة أو عدم نزولها، للعلماء فيه قولان، جمهورهم على أنها نزلت يقول الله عز وجل إني منزلها عليكم، وبعضهم يقول أنها لم تنزل. نعم. أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. نعم. يعني هذا العقوبة الذي عقبوا عليها. قال حدثنا الحسن بن قزعة هو صدوق صحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة مدي عن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خلاس بن عمرو هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال قد رواه أبو عاصم هو النبي ضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفة قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق رجاه مسلم وأصحاب السنن. يقول السائل في كتاب الحزب الأعظم لملا علي القاري أورد المؤلف من جملة الدعوات التي جعلها من الورد اليومي ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فهل يدعى بهذا الدعاء؟ وما رأيكم في هذا الكتاب فإنه من الكتب التي توزع الآن؟ والله هذا الدعاء كيف يدعو به الإنسان؟ الإنسان يدعو الله ينزل عليه مائدة من السماء مثل ما طلب بني إسرائيل من عيسى عليه الصلاة والسلام. الإنسان يسأل الله خير الدنيا والآخرة، يدعو الله عز وجل بالدعاء الجامع الذي جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا حصل حسنة الدنيا وحسنة في الآخرة فإن حسنة الدنيا تشمل كل خير في الدنيا، وحسنة في الآخرة تشمل دخول الجنة والسلامة من النار ورؤية الله عز وجل التي هي أعلى نعيم لأهل الجنة. فمثل هذه الأدعية ومثل هذا لا يجوز للإنسان أن يدعو بها، والكتاب مشتمل على أمور سيئة وأمور غير صحيحة، ولهذا لا يصلح أن يوزع ولا يشتغل به، ولكن إذا بين يعني ما فيه بين الأخطاء الذي فيه فيكون شأن الكتب الأخرى التي يبين صحيحها من سقيمها، لكن عدم وجوده بأيدي الناس وهو فيه مثل هذا لا شك أنها هو الذي ينبغي، ويكفي الناس ما جاء من الأدعية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأشياء التي هي أدعية محدثة وأدعية منكرة وهي من الاعتداء في الدعاء. يعني كل إن شاء الله ما أنزل علينا مريم السنة هذا من الاعتداء في الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء ولا طلب أن الله ينزل عليه مائدة من السماء. المطبوع في أوله أن الشيخ عبد العزيز طلع على الكتابة وأثنى عليه. ما أظن هذا يكون صحيحا أبدا. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لا يعني يقر مثل يعني هذا الشيء أبدا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقى عيسى حجته ولقاها الله. يعني حجته حيث قال لما سأله أنت قلنا الناس تخذون أمي إليهم وقال سبحانك ما يقول أن أقول ما ليس لي حق. فهذه الحجة التي أجاب بها وهذا يعني هذا السؤال فالله تعالى لقاها إياه وهو تلقاها لقاها الله عز وجل هذه الحجة وهو تلقاها فأتى بهذا الجواب الذي هو تعظيم الله عز وجل وتنزيهه أن يكون له شريك وأن يكون هناك من يعبد مع الله بل العبادات كلها يجب أن تكون لله عز وجل وأن يفرد بها وأن يخص بها ولا يجوز أن يشرك معه أحد فيها لأنه وحده المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه أن تجعل الله ندا وهو خلقه كيف يكون الله عز وجل هو الذي ينفرد بالخلق ثم بعد ذلك يجعل معه أنداد ممن كان بعد أن لم يكن وكان عدما فأوجده الله ولهذا قال الله عز وجل في آية من القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة وثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب وهذا السؤال الذي حصل من الله عز وجل لعيسى أنت قلت الناس تخذون الأمي إلهين من دون الله قيل أنه بعدما رفع إلى السماء وقيل أنه يوم القيامة يسأل هذا السؤال قيل يوم يجمع الله رسول فيقول ماذا أجبتم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت المائدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال آخر آية آخر سورة أنزلت سورة المائدة, يعني آخر سورة آخر السور نزولا سورة المائدة. وقد مر أن آخر الآيات نزولا قيل آية الكلالة والتي هي آخر آية في سورة النساء, وقيل آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله التي هي آخر الآيات المتعلقة بالربا في آخر سورة البقرة. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو يقول هذه السورة آخر سورة, وفي بعض النسخ وفي بعض هذا سورة المائدة هو الفتح, والفتح مقصود به إذا جاء رسول الله والفتح الذي جاء في حديث ابن عباس أنه قال إنها إذا جاء رسول الله والفتح, وإذا جاء رسول الله والفتح كما جاء عن ابن عباس وفي سؤال عمر له عما يفهمه من هذه الآية وقال إنها فيها إشعار بقرب أجله ودنو أجله صلى الله عليه وسلم, فهي يعني تعتبر آخر ما نزل أو من آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح. نعم الأظهر الله أعلم مالك. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وقتيبة من هذه من الأسماء المفردة التي لم تتكرر, ولهذا ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد. وأما في أسماء الآباء والكناء ففيه سلم بن قتيبة أبو قتيبة, سلم بن قتيبة أبو قتيبة لأن أبوه اسمه قتيبة هو كنيته أبو قتيبة, ولكن من يسمى فرجال الكتب الستة أو رجال أصحاب الكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة إلا هو. عن عبد الله بن وهب هو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حيي حيي هو صدوق يهم حيي بن عبد الله هو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة على أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. باب سورة الأنعام. وقد اشكال في الآخر وقد ايش وروي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل شيخنا حفظك الله, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني وفي رواية أنهم أغضبوه, فما هو الذي أغضبه وهو الذي طلب بقوله سلوني؟ لا أدري. هذه فائدة من البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة 123. قال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين, ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل, ومن أحب عثمان استنار بنور الله, ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى, ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يعني هذا كلام في تقدير وتوقير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم, ومعلوم أن سلف هذه الأمة هذه هي طريقتهم وهذا هو مسلكهم, يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم امتثالا لقول الله عز وجل والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن المطلوب من كل مسلم أن يكون في حق سلف هذه الأمة وفي مقدمة الصحابة أن يكون قلبه سليما في حقهم ولسانه سليما في حقهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الواسطية: ونحب ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة في قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم، فالقلوب سليمة والألسنة سليمة. ولهذا هذه الآية تدل على حصول الاثنين، لأن قول ربنا اغفر لنا هذا سلامة الألسنة، هذا سلامة الألسنة لأنهم يدعون لهم، وقوله لا يجعل في قلوبنا غلا يعني قلوبهم نظيفة سليمة، ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة، ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة، يعني ففيها يعني سلامة القلوب وسلامة الألسنة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. وذلك أنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فإذا لم يلتزم أو يؤخذ ما جاء عنهم معناه ليس بيد من كان كذلك لا كتاب ولا سنة. يقول السائل: مما ورد في الحزب الأعظم اللهم صل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وعلى مشهده في المشاهد وصلاة الفاتح المعروضة أو المعروفة عند الصوفية، كل هذا من الكلام المنكر وغير صحيح. يقول صلي اللهم صل على محمد، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وليست على قبره، والدعاء له صلى الله عليه وسلم وليس لقبره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.